بسم الله الرحمن الرحيم. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا وإلى الخيرات نادا. سر إلى نادي السراج، فالسراج اليوم عادا وأضاء الكون نورا وإلى الخيرات نادا. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس السيرة النبوية دروس وعبر، واليوم هو اليوم 29 من شهر ربيع الثاني عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. تحدثنا في المجلس الماضي عن غزوة أحد وما بعدها، ثم تحدثنا عن غزوة بني النضير والأحداث التي حدثت قبلها كحادثة الرجيع وحادثة المعونة. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون حديثنا عن غزوة الأحزاب، وتسمى غزوة الخندق. هذه الغزوة إخواني حدثت في شوال من السنة 5 للهجرة على أرجح أقوال أهل العلم وأصحها، وحاصل القصة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن امتص الضربات التي جاءته هو والمسلمون بعد أحد ثم الرجيع ثم بئر معونة ثم أخذ زمام المبادرة في غزوة بني النضير، تفرغ المسلمون للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وللنظر في شؤونهم، وتفرغ الحبيب صلى الله عليه وسلم لتعليم أصحابه وتنشئتهم وتعليمهم. إلا أن اليهود ما كان لهم أن يقر لهم قرار حتى يفسدوا في الأرض، كما قال الله سبحانه وتعالى: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله يحب المفسدين. فاليهود الذين أخرجوا من المدينة، يهود بني النضير، التحق أغلب زعمائهم وكبارهم بخيبر التي كانت معقلا من معاقل اليهود، وكان من زعماء القوم حيي بن الأخطب وسلام بن أبي حقيق. هذان الرجلان اجتهدا في التأليب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب حيي بن الأخطب إلى مكة وقابل كبار زعماء قريش وقال لهم: هلموا فلنتفق على قتال هذا الرجل. فقالت لهم قريش: ناشدناكم الله، أنتم أهل الكتاب الأول وأنتم كذا وأنتم كذا وعندكم العلم الذي ليس عندنا، أيهما أفضل، نحن أم محمد؟ قال لهم: ما هو دينكم؟ قالوا: نحن ندعو إلى صلة الأرحام وإكرام الضيف ونفعل ونهتم بالبيت ونعظمه وكذا، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فقد فرق شملنا وشتته وألب بعضنا على بعض وما إلى ذلك من الكلام الذي يكثرون من القول. قالوا: دينكم خير من ديني، مع أنهم أعداء الله يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ويجدون صفته في كتابهم ويعلمون أنهم موحد يعبد الله وأولئك القوم يعبدون الأصنام وكتابهم مليء بالنعي والتشنيع على من يعبد الأصنام، ولذلك نزل في هذا القرآن، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ألم قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فشنع الله سبحانه وتعالى عليهم لأنهم حرفوا الكلمة عن مواضعه وكذبوا وافتروا وهم يعلمون أنهم مفترون كاذبون. فوافق أبو سفيان على أن يجهز جيشا لينضم لهذه العملية. ثم ذهبوا إلى غطفان، وغطفان قبيلة النجدية يقودها رجل كان يلقب بالأحمق المطاع وهو عيينة بن حصن الفزاري. وغطفان هو اتحاد قبلي يضم قبائل أشجع وفزار وقبائل أخرى، وهو تكتل قبلي. وانضم إلى هؤلاء قبائل أخرى كسليم وغيرها من القبائل الحجازية، فتكون من ذلك جيش عظيم فيه 10,000 مقاتل، وجاءوا لاحتلال مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المخابرات الإسلامية أوصلت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصله الخبر فاهتم بذلك وجمع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم واستشارهم ماذا نفعل، فأشاروا عليه، وكان ممن أشار عليه سلمان الفارسي، وقال يا رسول الله إنا كنا إذا حصل لنا هذا وجاءنا عدو خندقنا على أنفسنا. فاقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفروا خندقا يحمي المدينة ويمنع العدو من الوصول إليه. وسلمان هذا له قصة عجيبة في إسلامه، فإنه كان ابن دهقان من دهاقنة المجوس الفرس، والدهقان هو الزعيم، كانوا في أصبهان، وكان أبوه مكلفا بإشعال النار التي يعبدها المجوس، فلا يزال يشعلها حتى لا تنطفئ. في يوم من الأيام كلف ابنه سلمان هذا بأن يقضي له شيئا، فبينما هو ذاهب في طريقه إذ مرت قافلة للنصارى، فأعجبه ترتيلهم وقراءتهم ولحقهم وبقيهم طوال اليوم. ثم لما رجع إلى وثم قال لهم هذا الدين يعني ما هو أصله؟ قالوا الشام. قالوا الشام، الشام هي أصل النصرانية. فأعجبه دينهم وأراد أن يترك دين المجوسية ويتبع النصارى. فلما رجع في المساء قال له أبوه يا بني أين كنت؟ وكان أبوه يخاف عليه كما يخاف المرء على الجارية، يعني يبالغ في الخوف عليه. قال يا أبتي إني رأيت قافلة للنصارى فأعجبني دينهم. قال لا يا بني، دينك ودين آبائك وأجدادك خير من دينهم. قال لا، دينهم خير من دينهم. فأخذ أبوه وربطه في البيت حتى لا يلحق بهم، فأرسل إليهم شخصا وقال له قل لهم إذا جاء موعد سفرهم فيخبرون. فأرسل إليه وقيل له قد جاء موعد السفر، فانفلت من قيده وانضم إلى تلك القافلة. لما انضم لتلك القافلة قطع الطريق حتى وصل إلى الموصل شمال العراق، حيث نزل على راهب هناك في كنيسة، فلا زال يخدمه حتى اطلع منه على أمر عظيم. رآه يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، يأمرهم بالصدقات، وإذا به يضع تلك الأموال في جيبه عجيب. فلما مات ذلك الراهب وبكى عليه أصحابه أرادوا أن يدفنوه، قال لهم احبسوا هذا الرجل، رجل سوء. قيل ماذا تقول؟ قال رجل سوء، كل صدقاتكم ها هي دي في الجرار. فذهبوا ففتحوا فإذا أموالهم في الجرار، قالوا هذا عدو الله، يأمرنا بالصدقة ثم يضعها في جيبه. فأخذوا جثته ورفعوا وصلبوها وألقوا عليها الحجارة، رجموها. تركهم وانصرف إلى راهب آخر في بلاد الشام، فلا يزال فكلما خدم راهبا أوصاه بآخر فيقول لا أعرف أحدا على هذا المنهج السليم إلا فلانا في المدينة الفلانية، إلا حتى وصل إلى مدينة بصرى، وبصرى قريبة من الأردن. فقال فلما حضرت الوفاة الراهب الذي كان يخدمه، قال يا شيء يا أبتي أو يا أبانا، من تأمرني أن ألحق به وأخدمه بعدك؟ قال والله يا بني لا أعلم أحدا بقي على هذه الطريقة سالكا هذه الجادة في هذا الزمان أحد، لا أعلم أحدا، ولكن قد أظلنا زمان نبي يخرج في بلد فيها النخيل يقبل الهدية ولا يأخذ الصدقة وفي ظهره خاتم النبوة ولا يزيده جهل الناس إلا حلما. فلما مات بكى عليه، ثم كان قد جمع تجارة من تجارته غنيمات، فلقي قبيلة من كلب، قبيلة كلب شمال الجزيرة العربية، فقال لهم إلى أين طريقكم؟ قال إلى الحجاز. قال هل تقبلون أن توصلوني مقابل هذه الغنيمات؟ قالوا نقبل. فلما كانوا في وسط الطريق غدروه، أخذوا ماله واستعبدوه وباعوه عبدا ليهودي في الحجاز وادي القرى، ووادي القرى أيضا من المدن التي كانت مليئة باليهود وكانت ملأة بالتمر. ومن ثم أخذه هذا اليهودي وأهداه لعمه أو ما إلى ذلك في المدينة، فوصل إلى المدينة وصادف ذلك أنه مرة كان يقطع ويجذ النخيل نخلة، وإذا ابن عم لمولاه قد جاء وقال يا فلان أما شعرت هؤلاء، أما شعرت عن بني قيلة هؤلاء، يعني الأوس والخزرج، ها هم أولئك مجتمعون على رجل يزعم أنه نبي. قال فشعرت بالدوار وكدت أسقط من الشجرة ونزلت مسرعا وقلت له ماذا تقول ماذا تقول، فلطمني على وجهي وقال وأنت ما شأنك في هذا، اصعد إلى عملك اصعد إلى عملك. فأسرها في نفسه، ثم إنه قصد مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه جالسا، فقال يا سيدي هذه ثمرات جئتك بها صدقة، فدفعها لأصحابه ولم يأكل منها شيئا، قال هذه واحدة. وفي اليوم الثاني جاء وقال يا سيدي رأيتك لم تأكل من التمر شيئا، فهذا تمر هدية لك، فأكل وأعطى لأصحابه. ثم جلس هكذا من ورائه وحاول هكذا ينظر، يريد أن يرى خاتم النبوة، وتعلمون لباس العرب في ذلك الوقت يلبسون الرداء والإزار، فشعر به الحبيب صلى الله عليه وسلم فتعمد إنزال ردائه، وفور أن رأى خاتم النبوة حتى انقض على الحبيب صلى الله عليه وسلم يقبله ويبكي. قال له: ما شأنك؟ فحكى له هذه القصة الطويلة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكيها لأصحابه النفس. ثم إنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم طالبا منه أن يعينه في سعايته حتى يكاتب مولاه ويشتري حريته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك على فسائل يغرسها، فإذا أنبتت يعني باعها أو كان في ذلك حريته، عدد معين. وكذلك كان لما أراد أن يزرعها نادى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه وبركها، إلا واحدة جاء عمر وهو الذي غرسها، فنبتت كلها إلا التي غرسها عمر رضي الله عنه. فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا غرسها عمر. فأخذ أخرى وغرسها فنبتت كلها واشترى حريته من صاحبه. فضاعت عليه بدر وأحد وما بينها، ونال حريته في الخندق. فعندئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمته الشهيرة: سلمان منا آل البيت، يعني أنه واحد منا. وكان سلمان يقول: أنا سلمان بن الإسلام، لا يزيد عليه. وكان من علماء الصحابة وجهائهم، لأنه يعني مر بتجربة طويلة ولقي الرجال وقرأ الكتاب الأول يعني، وكان ابن زعيم من زعماء المجوس، فهي حقيقة حياة طويلة. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبته مشورة سلمان. والمدينة كانت محمية من جميع جهاتها إلا من الجهة الشرقية، فكانت مفتوحة. أما الجهات الأخرى فكان فيها الجبال، وكان فيها اللابات. تعرفون اللابة أو الحرة؟ هي الجبال البركانية، منها كلمة لافا بالأجنبي. فكانت كل يعني أصلها رمال بركانية، حجارة بركانية. وإذا ذهبتم إلى المدينة، نسأل الله يوفقكم إلى ذلك، ترون الأراضي كلها سوداء، حجارة سوداء، وهذه الحجارة يصعب أن تمشي فيها الدواب. إذن هذه المناطق كلها كانت محمية. المدينة كانت حرتين، حرة واطم وحرة وبر، كان فيها جبال وكانت محاطة، فكانت محمية من تلك الجهات كلها إلا الجهة الواحدة، هي التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر فيها الخندق. فكلف عشرة عشرة أن يحفروا 40 قدما ويوسعوا. وكان الجو بردا فصل الشتاء، والمدينة ممحلة لا طعام فيها، فكانوا ربما طغوا الليل والليلتين والثلاث من غير طعام إلا بتمرات هكذا يأكلونها. وربما جيء لهم بخبز شعير بإهالة سنخة، يعني بدهن قديم، بسمن قديم فيه رائحة منتنة، يأكلونه ويحرق لهم حلوقهم. ومع شدة البرد لم يكن لديهم كثير ملابس، فكانوا يحفرون، ويحفر معهم الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحتى ينشطوا أنفسهم كانوا ينشدون الأناشيد، يقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. والحبيب صلى الله عليه وسلم ينشد من عنده يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. ينشدون بالأناشيد. وكانوا ربما أنشدوا نشيد عبد الله بن رواحة رضي الله تبارك، والحبيب صلى الله عليه وسلم معهم ينشد، وهم يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فيقول الرسول: أبينا، ويرفع صوته صلى الله عليه وسلم. ومرة جاءوا للحبيب صلى الله عليه وسلم يشكون له الجوع، قالوا يا رسول الله، رفعوا ثيابهم وإذا كل قد ربط حجرة على بطنه، حجرة الحجرة من الجوع، فرفع صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وإذا حجرتين، إذا حجرتان قد ربطاهما على بطنه، يعني أنكم إذا كنتم تشتكون الجوع أنا مثلكم أشتكي نفس الذي تشتكون. وجعل يحفر معهم حتى ملأت فراغ جسده الشريف صلى الله عليه وسلم. وكانوا إذا وقف في وجههم حجر أو صخر أو ما إلى ذلك استنجدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي فيضربه فيحطمه. ومن ذلك مرة جاء وقال يا رسول الله كدية، يعني تعبنا فيها، لم نستطع أن نحطمها. فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ الفأس وضرب وقال ولمعت، فقال الله أكبر، قد أوتيت كنوز الشام، ها إني أرى قصورها الآن. ثم ضرب ضربة ثانية قال الله أكبر، أوتيت كنوز فارس، ها أنا ذا أرى القصر الأبيض في المدائن. ثم ثالثة فقال الله أكبر، أوتيت كنوز اليمن، ها أنا ذا أرى القصر الأبيض، أو كان في صنعاء. ثم دمرت عن بكرة أبيه. كان ذلك يعني من نبوته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وجاء جابر بن عبد الله فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالة يعني يرثى له، فذهب إلى زوجته وقال لها هل عندنا شيء في البيت؟ قالت عندنا جدي صغير ويعني شيء من يعني أكيال من الشعير ندقه خبزات كذا، واستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين وثلاثة معه. قال جيد. فذهب إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم واتكأ عليه هكذا وسار وقال يا رسول الله قد صنعنا لك طعاما، فأتي معك اثنان من أو ثلاثة من الشباب من الصحابة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم للجيش وكانوا ألفا أجساد، وقال يا معشر المسلمين إن جابرا قد صنع لكم طعاما، فهلموا. فذهب يجري إلى البيت قال يا أم فلان إن رسول الله قد استدعى الجيش كله. قالت بك وبك وبك، يعني أما قلت لك؟ قال قد قلت له ولكنه هو. قالت إذن يعني سيكون خيرا إن شاء الله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تكفئوا القدور ولا تكفئوا البرمة حتى أتي. وجاء والبرمة تغلي بالطعام، والقدر الآخر يصنع فيه الشعير، فقرأ عليه فكانوا يأتون أرسالا عشرة عشرة يأكلون ينصرفون يأكلون ينصرفون، فقاموا عن بكرة أبيهم شذاعا والبرمة ما زالت تغلي. وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وما بقي من الطعام قسمه على بعض أهل بيته وغير ذلك. هذا بمعجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. وجاءه مرة بعض الصحابة بشيء من التمر فقال هات التمر، فما زال يجذب يجذب يجذب يجذب حتى أطعم الجميع الذين حوله صلى الله عليه وسلم، والتمر يتساقط. وهذا أيضا من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كانت هذه من المعجزات. وكان الجيش الذي جيشه النبي صلى الله عليه وسلم 3000، إذن كان الذين في المدينة 3000. واتفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع يهود بني قريظة بأن يحموا ظهورهم لأنهم كانوا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، اتفقوا على هذا كله. وما إن انتهوا من حفر الخندق حتى وصلت طلائع الجيوش، حتى وصلت الجيوش جيوش يعني الأحزاب فيها قريش واليهود وغطفان، وطفا فيها فزار وأشجع وأسلم من القبائل العربية النجدية. يقودها الأحمق المطاع عيينة بن حصن الفزاري، يقال له عيينة بن حصن أو عيينة بن بدر، يعني نسبة إلى أحد أجداده. فاللهم صل على سيدنا محمد. لما رأى أبو سفيان، كان قائد القوات الأحزاب كلها، قائد التحالف الذي جاء لضرب المدينة، كان قائده هو أبا سفيان بن حرب. فلما رأى هذا قال إن هذه لمكيدة ما كانت تكتادها العرب، يعني هذا أمر لا نعرفه، ما هذا؟ مخدق؟ ماذا نصنع؟ وأما حبيب صلى الله عليه وسلم فتجهز وجهز أصحابه واستخلف على المدينة كعادته في أغلب الغزوات، كان يستخلف عبد الله بن أمي مكتوم فيصلي بالناس، وكان بصيرا، يعني هو الذي نزل فيه سورة عبس وتولى. في أغلب الغزوات التي ذكرت لكم كان يستخلف عبد الله بن أمي مكتوم. فتجهز الصحاب، كان يعني كان الأحزاب يحاولون أن ينظروا يبحثوا عن مكان يعني ضيق حتى يستطيعوا أن يقفزوا إلى الضفة الأخرى، يرشقهم الصحابة رضي الله عنهم بالنبال فيفرون راجعين، ويرمون عليهم الحجارة أيضا، وبقوا على ذلك أياما. أما قريش فضربت حصارا على المدينة، ضربت حصارا لكنها لم تكن مستعدة للحصار، لأن الحصار يحتاج إلى زاد وطعام وكذا، وهم لم يكونوا يتصورون هذا، تصوروا أنه سيكون قتال وينصرفون. فلذلك ضاقت عليهم السبل وبقوا محاصرين المدينة لمدة شهر تقريبا، يعني مدة طويلة. ثم حدث في بعض الأوقات أن استطاع بعض فرسان المشركين أن يقفزوا إلى الجهة التي فيها المسلمون، فنفر إليهم علي بن أبي طالب والزبير بن عوام وبعض أبطال الصحابة أيضا. وكان من ذلك أن أحد كبار فرسان العرب وهو عمرو بن عبد ود العامري طلب المبارزة، فجاءه علي، وكان عمرو بن عبد ود يقال له 100 سنة، وكان من أشجع فرسان العرب. فلما رأى عليا شاب صغير، يعني تعرف له من عمره 25 عاما، فقال يا بني والله ما بي حاجة إلى أن أقتلك، قال أما أنا فلي حاجة في أن أقتلك. فما إن سمع هذه حتى قام مغضبا وعقر فرسه وجعل يبارز علي، يعني أنه يعني لا أبالي بشيء. فبعد ضربات قليلة قفز علي رضي الله عنه بسيفه حتى شقه نصفين، ففر أصحابه عليه قتله، وسقط أحدهم في الخندق فأجهز المسلمون عليه. وفي خلال هذه الفترة حدث للمسلمين حقيقة، حدث ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم من أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونجم النفاق، والسبب في ذلك أيضا أن حيي بن أخطب اليهودي استطاع أن يتغلغل حتى دخل إلى قلاع بني قريظة، فدق الباب على زعيم بني قريظة كعب بن أسد، وقال يا كعب يا كعب، قال إليك عني، والله ما أريد، والله ما لم نرى إلا الخير من محمد، والله قال لقد جئتك بشرف الدهر كله. قال أي شرف دار؟ هذا ما هو إلا سحابة تقع وتحمص ثم لا شيء بعد ذلك. قال يفتح فقط دعني أكلم. فما زال يفتل له في الذروة والغارب حتى فتح، فدخل عليه فسحره فقرا، يعني سحره بقوله، وقال أعايده إن كان النصر فهو لنا جميعا، وإن كانت الأخرى أنا ذا معكم في قلعتكم. قال جيد. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قريظة، فقد يعني حدث شيء يعني لا يدري بالضبط ما هو، لكن شعر بذلك. فأرسل السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وبعض الأنصار، وقال لهم اذهبوا واستقصوا لنا الخبر، إن كانوا على العهد فقولوها بصراحة، وإن كانت الأخرى فالحنوا لنا لحنا حتى لا يفت ذلك في عضد المسلمين. يعني قولوا كلاما أنا أفهمه، لكن ليس بالضرورة يفهمه الجميع. فلما وصلوا وإذا بالقوم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون المسلمين ويقول عهد، أي عهد بيننا وبينكم؟ لا عهد بيننا وبينكم. فلما رأوا ذلك بدأ بعض الصحابة يعني يرد، فقال لهم أحدهم ما الأمر الذي بيننا أعظم من هذا، يلا يلا رجعوا. فرجعوا فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الأمر؟ قالوا يا رسول الله عضل والقارة. تعرفون تذكر عضل والقارة؟ هاتان القبيلتان اللتان طلبا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمدهم بالقراء، فغدروا بهم في حادثة بئر في حادثة الرجيع. عضل والقارة هي التي غدرت، فيعني قال غدروا كغدر عضل والقارة. فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم لذلك غما شديدا، فأخذ غطاء والتحق به و يعني جعل يعني ارتاح قليلا. ثم انه ازال ذلك بعد بره وقال الله اكبر، وبشرهم بالنصر، بشرهم بالنصر، وبشر المسلمين وقال الان نغزوهم ولا يغزوننا، يعني انتهى عصر ان ياتوا الينا ويحاصرون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفتت التحالف، فأراد أن يعطي قبيلة غطفان ثلث ثمار المدينة على أن ينصرفوا، ووافقوا. ثم استشار النبي صلى الله عليه وسلم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، وقال لهما ما رأيكم في هذا الأمر؟ قال يا رسول الله إن كان أمرا أوحي إليك فسمعنا وطاعة، وإن كان أمرا تريد به الخير لنا ويعني تستشيرنا فيه فوالله يا رسول الله إن هؤلاء القوم ما كانوا يأخذون منا أي شيء من هذا التمر إلا قرا أو إكراما، قرا يعني ضيافة، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف يعني إلا القتال. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم الجذ اقتنع، يعني ذهب يعني اقتنع برأيهم وقال لهم هذا هو الرأي. وظهر النفاق ونجم النفاق وظهر بقوة، وبدأ المنافقون يقولون يعدنا كنوز كسرى وقيصر ونحن أحدنا لا يستطيع أن يبول، لا يستطيع أن يذهب ليبول، وبعضهم بدأ يستأذن يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، بدأوا يقولون هذا الكلام. وقالت طائفة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن طائفة منهم النبي يقول إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. الآيات سبحان وسورة الأحزاب كلها تقريبا نزلت في هذه الأحزاب. ووصفت لنا سبحان الله دواخل قلوب القوم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يشجع الصحابة. ومن انشغالهم في يوم من الأيام لم يستطيعوا أن يصلوا الظهر والعصر والمغرب حتى العشاء، ولم تكن قد نزلت إذ ذاك سورة أحكام صلاة الخوف، ومرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال: ملأ الله قبورهم نارا، ضيعوا علينا الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. ومرة وصل عمر وقال: يا رسول الله، إن كانت تذهب علي العصر لم أصلي حتى اقتربت المغرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلم أصليها بعد. يعني شد انشغال، لأن الخندق إذا غفلوا عنه سيقفز الأعداء ويدخلوا إلى المسلمين، وخشي المسلمون على أولادهم فجعلوهم جميعا في أطام من أطام المدينة، يعني قلعة، وتلك القلعة كانت محصنة، كان فيها النساء والأطفال والذرية وما إلى ذلك. لما ضاقت الأمور بالمسلمين جاء الفرج، أرسل الله عز وجل نعيم بن مسعود الأشجعي، وكان من المشركين، هكذا سقط الإيمان في قلبه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة حقيقة يعني إسنادها يعني فيه نظر، ولكنها مشهورة كتب السيرة، يعني معروفة جدا. وقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت، فمرني بما شئت. قال: إنما أنت رجل، فخذل عنا ما استطعت، فإنما الحرب خدعة. فجاء نعيم بن مسعود، كان له علاقات وطيدة، هو أصلا من غطفان، ولو علاقات بقريش ولو علاقات باليهود، فذهب إلى اليهود وقابل زعماءهم وقال لهم: أنتم من أهل المدينة، وهؤلاء القوم جاءوا من خارج المدينة، وأهلهم بعيدون عن موطن القتال، أما أنتم فأهلكم وأبناؤكم كلكم هنا، على الأقل اطلبوا منهم رهائن حتى لا يهربوا ويتركوكم، قولوا لهم يريدوا 10 من رهائنكم اجلسوا معنا حتى لا يفروا ويتركوكم. قال: والله جئت بالرأي يا نعيم. ثم ذهب إلى قريش، إلى أبي سفيان، وقال: تعلم ودي لكم يا أبا سفيان؟ قال: نعم نعلم ودك. قال: إن هؤلاء اليهود قد ندموا من داخل الصور مع محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني شعروا بأنه إذا حفا اتفقوا معه على أن يأخذوا منكم رهائن يقتلوهم ويظهروا حسن نواياه. قال: عجيب هذا الكلام. قال: ذلك انتبهوا منهم. وذهب إلى غطفان وقال له نفس الشيء. فأرسل أبو سفيان إلى اليهود وقال لهم: هلموا قاتلوا حتى نبدأ إشغاله، يعني إذا قاتلتم من الداخل يسهل علينا أن نقض عليه من الخارج ونبدأ الحرب. فقال لهم بنو قريظة: تعلمون أن هذا ليلة السبت أو يوم السبت، وقد علمتم ما فعل الله بمن خرق السبت، وإضافة إلى ذلك نحن نريد منكم رهائن يبقون معنا. قال: هكذا نعيم بن مسعود. قال: والله لا نعطيكم لا رهائن ولا شيء، فانظروا شأنكم. وحدثت يعني سوء الظن بين الجميع، نجحت خطة نعيم بن مسعود رضي الله عنه. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرسل ريحا وجنودا من الملائكة فنفخت فيهم الريح بقوة وبرد، وأكفأت قدورهم وأطارت خيامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء والمسلمون في حالة رعب وبرد شديد، وقال للصحابة: من يذهب إلى القوم وينظر لنا حالهم وهو رفيقي في الجنة؟ فلم يقم أحد أبدا من الخوف والهلع، ويعني الحال التي كانوا فيها لم يستطع أحد أن يقوم. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقم أحد. فالتفت إلى حذيفة بن اليمان وقال له: قم يا حذيفة. فقال: لما سماني ما لم يكن لي بد أن أقوم. فقام رضي الله عنه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب ولا تهيج أحدا، يعني لا تقتل ولا تفعل أي شيء، مجرد اذهب واحتنا بالأخبار ثم ارجع ثانية. فدخل عليهم بطريقة من الطرق، ما أدري من يعني، تعرف أهل البلد يعرفون كيف يتصرفون. حتى دخل معسكراته في الليل والظلام، ورأى أبا سفيان يسخن ظهره في الدار، أشعل نارا ويسخن ظهره فيها. قال: فأخذت نبلي وكدت أقتله، ثم تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت ذلك. ثم نادى أبو سفيان: يا معشر الناس، لينظر كل واحد منكم رفيقة حتى لا يكون بيننا جواسيس يعني. قال: فالتفت إلى رفيق، قلت: من أنت ومن أنت؟ قال: فلان. قال: علان. وانشغلوا عن من يسألوه. ثم قال أبو سفيان: يا معشر الناس، إن هؤلاء القوم قد وعدونا وأخلفونا العهود، وأنتم ترون الأحوال وأنتم ترون كذا، فإني مصبح على ظهر، يعني إني منصرف، انتهى الأمر. فجمعوا أغراضهم وجمعوا أمورهم وانصرفوا. رجع بسرعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وكأني في حمام، يعني لم يعد هناك، لم يشعر بالبرد بتاتا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغطاه ببردة له فنام حتى أصبح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قم يا نومان، قم يا نومان. طبعا من التعب والخوف والكذا، يعني لم يشعر بنفسه حتى أصبح. الظاهر أنه أصبح يعني أذن الفجر، لا أنه أصبح يعني أصبح النهار. اللهم صل على سيدنا محمد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين فرحوا فرحا شديدا بهذه النتيجة، ولم يقتل من المسلمين إلا عدد قليل، وقتل حوالي 10 من المشركين، مسلموا حوالي 4 أو 5، وجرح فيها سعد بن معاذ، ضرب بسهم في أكحله، فيعني ربطه وقال: اللهم إن كان هناك حرب بيننا وبين قريش فلا تقتلني حتى أشهدها، وإن لم تكن هناك حرب فأسألك أن لا تقتلني حتى أشفي صدري من يهود الذين غدروا نبيك صلى الله عليه وسلم. فبقي في خيمة لرفيدة الأسلمية، وهي كانت ممرضة مشهورة من أسلم، وكانت تمرض الجرحى وكانت تمرضه وتقابله. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع له خيمة في المسجد. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت أم سلمة يستحم بعد أن انتهت المعركة وأزال لباس الحرب، فجاءه جبريل عليه السلام وقال: ألا خلعت لباس الحرب؟ خلعت لباس الحرب؟ والله ما زلنا لم نخلع لباس الحرب نحن. انصرف إلى هذه الناحية، إن الله يأمرك أن تنصرف إلى هذه الناحية، يعني بني قريظة. وهذه نكملها إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله. والحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.